قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أيها الإخوة الأحباب، آيات من سورة الكهف تتحدث عن دستور التمكين في الأرض، دستور التمكين في الأرض له معايير ومقاييس. هذه المعايير والمقاييس ما وضعها وما قرر أصولها ولا أسسها أحد، وإنما قرر أحد من البشر، وإنما قررها الله سبحانه وتعالى. مقاييس لا تختل ولا تضطرب. بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الرسالة الخاتمة، وصدع في الناس بها، وكان هناك المشركون، وكان هناك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولجأ المشركون إلى اليهود يستوحون منهم بعض الأخبار عن النبي الجديد، هل هذا نبي هذه الأمة أو أنه داعي؟ فقالوا لهم اسألوه عن أمور، اسألوه عن الروح، واسألوه عن فتية غيبوا من بلادهم، واسألوه عن ملك شرق وغرب في البلاد، فإن صدقكم كان فعلا هو النبي. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يطرح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فقال لهم سأخبركم بها غدا، وفطر الوحي قبل أن يجيب. وكان هذا أيضا تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم من ربنا جل وعلا ولأمة محمد، ألا تبت ولا تقطع في أمر إلا بتعليق المشيئة لله سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم جاء الوحي بعد ذلك وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعن الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، إلى آخر قصة أهل الكهف. ثم عن الملك الذي شرق وغرب في البلاد، فكانت الإجابة التي سنتحدث عنها ومن خلالها نخرج بحقيقة لا تختل ولا تضطرب وليس لها حقيقة أخرى تعارضها، وهي أن دستور التمكين في الأرض لا يخرج إلا عن هذا الإطار الذي ذكر من خلال قصة ذي القرنين. اسمعوا، واسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كلمة ذكر دي لها معنى جيد. الذكر الشيء الحسن، والذكر للإنسان عمر ثان. الذكر للإنسان عندما نجد كده نقرأ التاريخ نجد ايه؟ ذكر للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، وطيب الله ثراهم ذكر لا يمكن ابدا انه يغيب عن اذهان المسلمين. ذكر للانبياء لا ينضب الى قيام الساعة. احنا موجودين وكان قبلنا اناس موجودون وكان وسيأتي بعدنا اناس يتحدثون عن الانبياء والاتقياء والانقياء والصالحين الى قيام الساعة. الذكر للانسان عمر ثان. واظننا كلنا نعلم تماما عندما نتحدث مثلا عن منقذ للأمة الإسلامية في منتصف القرن السابع الهجري نجد يتوارد على خواطرنا ويزاحم أذهاننا ذكر صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه. وما زلنا أيضا نتحدث عن سيرته. عندما نستذكر مثلا مواقف لأولئك الذين وقفوا وقفة لله في وجه يهود عليهم لعائن الله تطرا، نذكر موقف السلطان عبد الحميد الذي عرض عليه اليهود أن يسددوا له ديون الدولة العثمانية وأن يعطوه ملايين لتكون في صندوقه أو في رصيده خاصة. قال لهم في مقابل أي شيء هذا؟ قالوا على أن تتنازل وتعطينا جزءا من أرض فلسطين. قال لهم الأرض التي فتحها عمر رضي الله عنه وأرضاه وطهرها صلاح الدين يتنازل عن أتنازل عنها على هنا. ثم قال لمن أتى معهم من الأتراك: كنت تعلم أن هؤلاء الخنازير جاءوا يعرضون علي هذا العرض؟ أظن أن هذه المواقف ذكر ثاني. مات أصحابها لكن أعمالهم ما زالت شاهدة على حياتهم الجميلة الراقية. وذو القرنين ده من القرآن الكريم، شوف ذكره بقى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل لهم يا محمد سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. إنا نون العظمة، إنا يا سلام تمكين من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تمكين لمين؟ اللي بيمكن الله سبحانه وتعالى. ما في حد هيدوم التمكين هذا من عند الله عز وجل. إذن ما ينبغي على الذين يقرؤون كتاب الله ويعيشون في أثيائه الرحبة، ما ينبغي عليهم أن يثقوا إلا بالممكن الواحد وهو الله سبحانه وتعالى. التمكين بيد من؟ بيد من؟ بيد الله. إنا نون العظمة يا سلام، إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. اغتر، طغى، خرج على نظام الكون، سفك دماء، انتهت حرمات، تآمر على البلاد والعباد. لا، شوفوا اللي ربنا بيمكن له في الارض. إنا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أخذ بالأسباب اللي ربنا أعطاه له وهيئها له. الأسباب ربنا هيئ له الأسباب، فما ادعى أن هذه الأسباب ملك له، وما قال في يوم من الأيام أنا جدير بكل شيء في هذه الدنيا، لم يقل هذا، وإنما فأتبع سببا. غرب، راح في جهة الغرب وراح في جهة الشرق، وشاف طوائف، شاف الدنيا كلها، ما كانش له مكان محدد، وإنما كانت المسؤولية الملقاة على عاتقه إنه بمقتضى التمكين، إذا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، جعله يتحرك، يتحرك لا للشر وإنما للخير، يتحرك لا للفساد وإنما للصلاح، يتحرك لا للباطل وإنما للحق. إنه يساند كل قضية واضحة المعالم باردة الخطوط. إذا وجد ظلم لا يقف بجانب الظلم، بجانب الظالم، وإنما يأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قلوا في نهاية الغرب كده، مغرب الأرض عند المحيط الأطلسي. المهم إن تفسير القرآن ما بيقولناش الموقع فين، لكن وصل لمغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة عند أرض، الأرض هذه قد تكون مملوءة بالطين الحمأ المسنون الأسود، وهو إن اللي بيرى من بعد يراها تستغرب في هذا المكان، ووجد عندها قوما، قلنا الله سبحانه وتعالى يختبر هذا الرجل، يختبر ذا القرنين، بيختبر اختبار، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ربنا سبحانه وتعالى ألهمه، أنت هنا عندك، أنت حر، اعمل ما بدا لك في هؤلاء، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنا تمكين لربنا وأعطاه الحرية كاملة، لكننا مع هذه الحرية الكاملة سوف تكون هناك مسؤوليات أمام الله عز وجل. يا عبد الله ابن سمرة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. ربنا اللي بيعين، لكن اللي بيتطلع لإمارة أو بيتطلع لمكانه ومنزله، ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يعيش فيها على طول، ما يفكرش إلا فيها، ولا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك بعد ذلك. اسمعوا، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يبقى دستور التمكين في الأرض إيه؟ اسمعوا بقى، أول شيء، فيه ميزان لا يختلف. المحسن يا رب يا من اعطيتني هذا التمكين المحسن احسن اليه، والمسيء ابعده واعاقبه. المحسن اقربه والمسيء ابعده واعذبه واعاقبه. ده الميزان اللي بيختلش. فاذا ما وجدت يا اخي المسلم ان الامر قد انعكس واختلف، المحسن لا يقرب والمحسن يبعد، والمحسن لا يستمع لكلامه ولا يطغى لحديثه، والمحسن دائما مكروه، فتأكد أن الأمر قد وسد إلى غير أهله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأله السائل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في مقاييس يا أخوانا لا تختل، مقاييس ربانية. قال له إيه؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، أنت حر، لكن فيه رجعة. في إيه؟ رجعة، في حساب، في محاسبة ربانية، مش محاسبة بشرية، لا، في محاسبة ربانية. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اسمعوا، فكان هو ذو القرنين عارف قيمة التمكين في الأرض، وعارف دستور التمكين قيمته، والدستور هو ايه؟ قال: اما من ظلم فسوف نعذبه. الظالم نعاقبه في الدنيا بظلمه، لان الظالم مفسد. وانا لما اشوف، لما ارى كده على مرأة ومسمع من الامم ومن العالم ان اخواني المسلمين يقتلون على مرأة ومسمع من العالم كله، ويذبحون وتنتهك أعراضهم وتستباح نساؤهم، ولا أنين ولا حنين لهؤلاء، لا أقول إن هذا عدل، وإنما العدل أساس الملك. ده انهيار، انهيار في القيم، وانهيار في المعايير، وانهيار في الموازين. اسمعوا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. يعني يرد إليك يا رب. إذن هو الملك ده ذو القرنين كان مؤمن بالله، مؤمن بالله، ويعرف حق الله عليه من التمكين. أعاقب الظالم والمحسن أثيب المحسن. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه في يوم القيامة. يبقى عرف إن له إله وإن له يوم آخر. والله لو أي والي من ولاة المسلمين وراعي من رعاة المسلمين يعرف أنه سيسأل يوم القيامة عن الرعية، عن الصغير والكبير فيها، لأدب الرعية تأديبا يليق بها من الناحية الإسلامية. تأديب رفض، يبعدها عن الحرام ويتركها ترتع في الحلال، يبعدها عن الخبيث ويتركها تمشي في طريق الطيب، لأنه سيسأل عن ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي إيه لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة، الولاية دي أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعرف حق الله فيها. أمانة، ما تفكروش إن الأمانة دي للراعي الخاص فقط، الراعي العام فقط، لا، الراعي الخاص أيضا. أنت بينك في مكتبك، ما انت مسؤول يا اخي. اصلح. وجدت اي شيء في مكتبك اصلحه. انت لا تصلحه لشيء. لا تجعل لنفسك في هذه الأمانة، لا تجعل لنفسك شيئا، وإنما اجعل لله في نفسك ميزانا حتى لا يختل حكمك، وحتى لا تسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة. اسمعوا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا. طب المحسن: واما من امن وعمل صالحا. لازم عمل صالح، ما يكونش قدامي في المسجد بيصلي ومهمل في عمله ويقول لك يا اخي ده رئيسي في العمل بيحاربني وعارفني انا بصلي بجواره. طب ما تسال عن نفسك. لازم ايمان وعمل صالح، مش ايمان فقط. وانما لقد كان ابليس اللعين عليه لعائن الله تطرى مؤمنا برب العالمين. ابليس كان مؤمن لكنه رفض امرا لله، فقال الله عز وجل له: اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. ضعوا هذا في حسنكم يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم: ايمان وعمل صالح. قال: واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. ما نحملوش عسر أبدا، دي بقى ميزان لا يختل، ده اسمه دستور التمكين في الأرض، العدل. العدل أساس الملك. العدل إذا وجد وجد كل شيء تبعا له في مكانه. إذا اختل العدل وميزان العدل ستجد المسيء مقرب والمحسن مبعد، المسيء الناس كلها بتتودد إليه والمحسن الناس كلها بتنظنه شذرا. إيه يا أخوة ده؟ ده شكله إيه ده؟ ده جاي لنا منين؟ ما هو دي مصيبة وكارثة. اسمعوا ذلك جيدا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. نسيب الغرب نروح الشرق بقى. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. مكشوفين، لا لهم بيوت ولا لهم خباء، مستورين تمام. الشمس تطلع كده عليهم، اول ما تطلع تظهرهم جميعا. فإذا ما اشتدت الشمس يكون هم عاملين لهم أماكن يختبئوا فيها، مش بيوت، أماكن يكون أنفسهم من لفح الشمس وشدة الشمس وحرارة، تطلع عليهم مباشرة. ربنا بيقول بقى إيه؟ جه على دول: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لم يسأله الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء انت هتعمل فيهم ايه، لانه قدم اولا دستور التمكين في الارض، هو معروف، معروف ولا لا؟ التمكين ايه؟ اما من ظلم فسوف نعذبه واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يبقى ربنا اللي عالم بسره، لان دول ظاهرين، فكأن سر ذي القرنين ظاهرا لله رب العالمين، مش هيسأله مرة ثانية، مكشوف تماما. يعلم أن هذا الممكن الذي غرب وشرب لن يتخلى عن صيغة التمكين في الأرض ودستور التمكين في الأرض، وهو العدالة، وهي العدالة الكاملة التي لا تعدلها عدالة ولا تماثلها عدالة. اسمعوا، وساب السياق القرآني، ما تكلمش عن دول. كذلك: وقد أحطنا بما لديه خبرا. ربنا بيقول وقد أحطنا بما لديه، يعني في داخله عرفنا مسنون نفسه أنه سيكون عادلا في أي مكان حل وفي أي وقت وجد وفي أي وعند أي أناس ظهر سيكون طريق ستكون طريقته واحدة وسيكون منهجه واحدا. اسمعوا كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين في جبل وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، في قراءة أيضا لا يكادون يفقهون يعني يفهمون المتحدث معهم، لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون كلام المتحدث ولا هم أيضا يفهمون، إلا كلمة لا يكاد يعني لا يقرب، إنه يعني لا يفهم أبدا ولا لا يفهم، لا، وإنما هو يفهم ببطء ويفهم الآخرين ببطء. قالوا يا ذا القرنين، هم لقوا إيه ذو القرنين؟ هذا الملك العادل اللي ربنا بعثه إليهم وأرسله إلى محلتهم، يا ذا القرنين إحنا عندنا مصيبة وكارثة وبلاء حل بينا، في قوم موجودين يأجوج ومأجوج قبيلتين، هؤلاء إذا ما زرعنا زرعا أغاروا عليه عندما نأتي ونجني الثمرة، عندما نقرب ونجني ثمارنا يخربونا، عندما نعمل عملا نافعا لنا دول بيفسدوا في الأرض ولا يصلحون، بيفسدوا في الأرض، عايزين واحد زي ذو القرنين والله عشان يصلح البشرية النكدة الآن، يصلح هؤلاء الذين يقتلون إخواننا وينتهكون نساء المسلمين وينتهكون أعراضهم في كل مكان، عايزين واحد زيه كده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ توجهوا ليه، شو بقى دستور التمكين في الأرض، دستور التمكين في الأرض يقرب المحسن ويبعد المسيء، وعرفنا يعاقب الظالم ويثيب المحسن، ده واحد. في دستور ثاني كمان، ان الممكن في الارض يفجر طاقات الارض، يفجر الطاقات اللي موجودة، ما يخليهمش يعتمدوا على قوته هو بس وتوجيهه هو بس، يقول لهم بقى روحوا اقتلهم، روحوا اقتلهم، روحوا افعلوا كذا، روحوا افعلوا، لا مش هو بس، وانما واحنا هنعطيك خرج، نعطيك مال، نعطيك نظيرة دفاعنا، دفاعك عنا من هؤلاء القوم الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. فقال لهم طيب الفلوس بتاعتكم والخرج اللي انتم عايزينه ده، انا مش عايز خرج ولا عايز مال ولا عايز اي شيء منكم، اسمعوا، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي، يا سلام، ما مكنني فيه ربي خير، لنا محتاج لايه؟ لرشاويكم ولا لأموالكم الطائلة ولا متطلع لهذا المال، لأن عمري في الأرض قصير، واللي مكنني فيه ربي أكثر وأكثر مما كنت أتوقع. قال ما مكنني فيه ربي خير، ويجي بقى تفجير الاعتماد على إيه؟ يخلي الطاقات المعطلة دي تبدأ تجاهد لتدافع عن نفسها أمام هذا الغزو القاتل الفاسق المفسد. اسمعوا، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. يبقى خلاهم هم يشتغلوا، مش عايشين فقط ياكلوا ويشربوا وما لهمش رأي، وإذا حدث شيء يتجشوا من الأول من الألف إلى الياء، لا، لازم يقول لهم العيب فيكم انتم، أنتم تنابلة، اتركوا هذا وتحركوا لكي تقوا أنفسكم شر الفساد وشر العدوان من هؤلاء الذين يعتدون عليكم. ده دستور، دستور التمكين في الأرض، مش أنا بس، وإنما كل من يعيش معي أوجهه إلى الخير وأدله عليه وأحذره من الشر وأنذره منه. اسمعوا، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد. اجمعوا، انتوا عندكم عضلات قوية قاعدين ليه؟ هاتوا قطع الحديد، هاتوا قطع الحديد. وجاء بين الجبلين وسد هذا الايه، هذا الممر اللي كان يأجوج ومأجوج يمرون منه بسهولة ويقضون على غيراتهم وعلى كل شيء في دنياهم، يهددون أمنهم، يهددون استقرارهم، يهددون طمأنينتهم. ونحن نقول: أجعل بينك، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا النار، حتى إذا جعله نارا، الحديد أصبح متوهج، قال آتوني أفرغ عليه قطرة حديد مذاب. ونحن نعلم أن هذه النظرية التي عرفها الناس حديثا وذكرها القرآن عندما نزل ليبين أن الحديد المذاب وأن النحاس المنصهر إذا ما خلط بعضه ببعض أصبح قويا لا تؤثر فيه أي مؤثرات، وهذا ما كان يعلمه ذو القرنين قبل العلم الحديث الذي نحن ندرسه وندرسه لأبنائنا وأجيالنا. اسمعوا القرآن، وذكره القرآن الكريم: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهنا يأتي الاعتراف بالخالق جل وعلا، قال: هذا رحمة من ربي، ما قالش بمجهودي، ده بمجهودي أنا اللي عملت كل الأعمال دي، كل شيء نتغنى به، لا، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. أيها الإخوة الأحباب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا في دستور التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لعباده الصالحين في الأرض وأن يعيد للإسلام قوته وللدين مكانته وأن يجعلنا جنودا من أتباعه العاملين لرفع رايته ونشر دينه في الأرض، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تكملة لهذا الموضوع دستور التمكين في الأرض، أن المحسن يثاب والمعاقب والمسيء يعاقب، وأن الذي مكنه الله في الأرض ينبغي أن يفجر طاقات رعيته ليأخذوا بأسباب الأمن وبأسباب الطمأنينة وليدافعوا عن أنفسهم، فليس هو وحده يستطيع أن يدفع عاديات الأعداء، وإنما لو ألقينا بكل مهمة لمواجهة الأعداء على كل واحد من طاقات هذه الأمة. وقلنا لهم لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يدفع البلاء إلا أن نرجع بديننا إلى بأنفسنا إلى ديننا وإلى ربنا، وإلا أن نأخذ بأسباب القوة. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء من حولكم واشتياقهم إلى لقائكم. أعداء أعداء في كل يوم. إذن هذا هو دستور التمكين في الأرض. بقي شيء أثير أقوله لإخواني هنا. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا ثم ذكرها أمام زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين. تروي الحديث قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت اليوم رؤيا، وقام منها قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج السد هكذا، شايفين الحلقة، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. قالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أو إذا كثر الخبيث، أو إذا كثر الخبث. أيها الإخوة الأحباب، لا تجعلوا الخبث يظهر ولا الخبيث يعلو، واحرصوا على أن تكونوا في دائرة الإيمان سائرين، وفي دائرة الطيب عاملين. احرصوا على إصلاح مجتمعكم، احرصوا على إصلاح أسركم، احرصوا على إصلاح نفوسكم. وعندما نصلح أنفسنا من الداخل ونعرف قدر ربنا جل وعلا، ونعرف قيمة ديننا وعظمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندها سوف نتوجه إلى الله بالدعاء. نحن ضعفاء فقونا، نحن ضعفاء فقونا، نحن نحتاج إلى رحمتك يا رب فارحمنا. ليست لنا بأعدائنا حاجة، لا نوالي أعداءنا ولا نصادق كفارا، وإنما نواليك أنت يا أرحم الراحمين، ولاؤنا لك وحدك. فادفع عنا ما نحن فيه من البلاء، وادفع عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه من البلاء وما هم فيه من الشرور والآثام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك، اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء عبادك. اللهم احصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين في دعائنا، وأنت القائل يا ربنا ادعوني أستجب لكم. استجب دعاءنا، ادفع عنا هذا البلاء، ادفع عنا هذا البلاء، إنه لا دافع للبلاء إلا أنت يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من البلاء، وأن يخلص البلاد والعباد من الأعداء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، وخلص البلاد والعباد من شره يا أرحم الراحمين. ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر.